والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قال نزل وأنزل، وذلك لأن القرآن الكريم نزل منجما مفرقا كما قال الله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أما الكتب السابقة فإنها نزلت مرة واحدة جملة واحدة، ولهذا اعترض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكتاب الذي جاء به، فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أجاب الله عن ذلك فقال: كذلك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا. وهنا في الآية التي معنا يقول الذي نزل على رسوله، والكتب السابقة قال والذي أنزل من قبل، لأن القرآن كان مفرقا على حسب الحاجة وعلى حسب الأحزاب، والكتب السابقة نزلت جملة واحدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.